السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راجعتها وحسبتها. عليكم السلام. كم وجدتها؟ مكررة وعمدة مكررة عن التكرار وعن التكرار. أنتوا ما فهمتوا اللي أريد. شوف بدأ بقوله نؤمن ربوبية الله سبحانه وتعالى. نؤمن كل كلمات اللي قالوا نؤمن ونؤمن ونؤمن كثير مفاصل. طيب. طيب نؤمن بكذا ونذكر وعمل سهلا ما طيب إلى آخر لم أعد كلها رب الخالق أنا رأى أنا تفضل برأ. أنا أعلم هذا الأقيد ومن توهم طيب أربع رأيس وبالنسبة للملائكة الملائكة كمان بصلاة 11 إذا كان أضفنا إليها الملائكة التي تدخل إلى البيت المعمور 12 أيها أعيد السؤال حتى تفهمون ماذا قصدتنا. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أول ما بدأ في ذكر الأسماء والصفات صفحة 7 عندكم ما أدري نفس النسخة ولا تختلف قال فنؤمن بربوبية الله ونؤمن بألوهيته نؤمن بأسمائه وصفاته نؤمن بوحدانيته نؤمن بأنه نؤمن بأنه نؤمن بأنه كل كلامه اللي يقول ونؤمن ونؤمن ونؤمن لو حسبتها تطلع عندك رقم ثم قال وكل ونرى ونبرأ ونعلم ومن ادعى ومن توهم نعم كم طلعت عندك لا ها لا لا ها لا لا لا الجائزة 50 أورو ها بس على كيفك لا لا هي ما هي بس قل رقم وخلاص انت متاكد ولا لا ممكن الشيخ يدوني انديس على شاك باساج كون يكومونس بار نؤمن نرى دونك سي بوين لا كي بو كونتي وين صاحب 43 كي سي دي 30 ملي قال 43 تاع هي 44 هو اقرب جواب تفضل استعن بالله اشتري فيها كتب تفيدك الملائكة كم قلنا من يجيب الذي يجيب يرفع يده بس اسكت غلط قل غلط نعم غلط لا لا لا ليس هذا السؤال سؤالنا كم ذكروا في الكتاب ألم تكن حاضر أمس معنا الله يهديك نعم أحسنت آخرهم 70,000 تفضل استعين بالله يا تشتري كتب ها؟ طيب نكمل إن شاء الله قال الشيخ رحمه الله ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة من شر يره فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون من جاء بالسيئة فلا عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الأعمال توزن. Les actions vont être pesées. فضلها وأجرها. Donc la récompense et leur mérite. مثل صلاة الجنازة ويتبع الجنازة. Comme la prière donc sur le mort, le fait de suivre. كجبلي أحد. Donc la récompense c'est deux montagnes de. وكأيضا قال كقراطين القراط كجبل أحد. أنا قلت كجبلي لا كجبل أحد قراط. رقى سعد. سعد رضي الله عنه في المونديال الكامبي. فبانت ساقيه ضعيفة. أتعجبون؟ عبد الله بن مسعود قال تعجبون من ساقي عبد الله؟ لهي عند الله أثقل من جبل أحد. الموازين عند الله عز وجل موازين نؤمن أن هناك ميزان توزن فيه الأعمال وكما أتى بالميزان توضع لا إله إلا الله في كفة وصحائف الأعمال في كفة تصبح هذه البطاقة أثقل من موازين السيئات الكتب التي كتبت عليه 99 سجل السجل كذا وكذا. إذن قيمة الميزان عند الله عز وجل هو أعلم بها. شيل الكتاب اللي تحت هذا الكتاب شيله ارفع العلم. فلا نعلم إلا أنها توزن وهي عند الله بحكمته وعلمه يعلم أيها أثقل وأيها أقل. حنا صلينا الآن كلنا صلينا هل أجرنا في الصلاة كلنا واحد؟ ليس واحد. هناك من هو خاشع هناك من هو هناك من هو أجرنا ونحن في صلاة واحدة ليس سوا. كذلك الأعمال عند الله عز وجل بما تعظم الأعمال وتثقل في الميزان عند الله سبحانه عز وجل الإخلاص والمتابعة. فإن ذهب الإخلاص بطقت من عمل عملا ليس عليه نعم من أشرك معي غيري تركته وشركه. وتعظم بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ترك الاتباع ووقع في البدعة ردت عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. إذن تعظم الأعمال بالإخلاص والمتابعة وهي شرطي قبول. فحضور القلب له أثر. تنتبه لقلبك. نعم. ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجم هذا المقطع. Croyons à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il intercédera auprès d'Allah avec sa permission pour qu'il commence le jugement entre ses serviteurs au moment où le chagrin et le tourment auront atteint d'une façon insupportable. Cette intercession, Shafa al-Urma, pourra faire le jugement à partir du prophète sallallahu alayhi wa sallam seul. Ils partiront d'abord demander l'intercession auprès de Adam, puis Noun, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Isa, qui leur dira d'aller la réclamer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذه هي الشفاعة العظمى التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها التي يخر بعدها تحت العرش فيفتح الله عليه من محامد الدعاء إلى أن يقول الله له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فاستأذن فأذن الله له الشفاعة يكون فيها أمرين الإذن للشافع من الله والرضا عن المشفوع من الله فالله إن كان قد رضي عن المشفوع له وأذن للشافع أن يشفع لهذا فهذه هي الشفاعة المثبتة أما الشفاعة المنفية عندما تصرف لغير الله ويسأل غير الله فلا أحد يشفع إلا بإذن الله بمعنى هل يجوز أو أي العبارتين أصح أن تقول يا رسول الله اشفع لي أو أن تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك أي العبارتين صح؟ ها؟ والأولى لماذا الأولى لا تصح؟ لأنه سألها مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملكها الله هو الذي يملكها وقل الشفاعة لله جميعا ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة وبأن الله تعالى إذن كم هم الذين يشفعون؟ كم ذكر؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة إذن أربعة أصناف هنا وكذلك الأفراد يشفعون Et aussi donc les enfants qui sont morts en bas âge, ils les intercèdent en faveur de leurs parents. Ils ont mis un ainsi aussi pour les martyrs. وكذلك حافظ القرآن يشفع لوالديه. Et aussi donc celui qui connaît le Coran. وكذلك جماعة المسجد. Et aussi donc le groupe de la mosquée. يشفعون لأخوهم اللي كان يصلي معه. Ils intercèdent en faveur de leur frère qui prie avec eux. صح عنه صلى الله عليه وسلم. Il a été rapporté d'une manière authentique. قال, il avait dit إن جماعة المسجد يفقدون أخلهم يقولون أي ربنا إن أخانا كان يصلي معنا. Que donc, les gens qui prient à la mosquée disent Allah, notre frère prie avec nous. ليقول الله اذهبوا واخرجوا. Et Allah lui dit allez-y et sortez-le. ليشفعون له. Il intercède auprès de lui. وهذا فضل صلاة الجماعة. Et donc ça fait partie des mérites de la prière en groupe. ولكن هناك أناس لا يشفعون. من يدي بحسن كنا بحسن فعلا. هل تعلمون من هم؟ سليكي. كما في صحيح الإمام مسلم. كم يوم فقدي دون الأوتنتيك الإمام مسلم الله. قال صلى الله عليه وسلم. وفضل الله الله عليه وسلم عني. السبابون. هم سكي ينجون ينسون. واللعانون. سكي مديس. ليسوا بشهداء. مسلم بعد نوم بعد. ولا شفعاء. ولا شفعاء. ni le droit à l'intercession le jour de la résurrection. Donc il ne faut pas insulter un jury. Il ne faut pas maudire. Tu ne seras, on ne te prendra ni ton témoignage, ni ton intercession. بعض الناس certaines personnes لسانه معقود على السب واللعن. Dans sa bouche il n'y a que يلعن كذا ويلعن كذا ويلعن كذا ويلعن السبابون واللعانون ليسوا بشهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ملك الشفاعة لله. الإذن للشافع. La permission elle est nécessaire pour la personne qui va intercéder. الرضا عن المشهور. L'agrément il est nécessaire pour celui pour qui on intercède. حصول الشفاعة. Et après donc l'intercession peut avoir lieu. وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. هذا صنف آخر. Ici c'est une autre catégorie. فضل الله ورحمته. لم يزغف رب الله سبحانه وتعالى نسأل الله يشمن بفضله ورحمته ونبلغ الله كنه لك وعفوه ومغفرك وأن يحاسبنا بفضله لا بعدله أن يحاسبنا بفضله لا بعدله ولكن دونك au moment où on devra rendre compte auprès d'Allah qu'il nous jugera en fonction de sa générosité et non pas en fonction de son iniquité. Si on devrait rendre compte en fonction de son iniquité, voilà, donc que ce soit nos actes, que ce soit nos adorations, elles ne valent pas son droit qu'il a sur nous. En d'autres termes, nous sommes مقصرون. Nous sommes très certainement défaillants. Mais avec sa générosité et son pardon, il va très certainement combler notre faille. وسأسألكم ما هي صفات الحوض اسمعوا وأجيبوا ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة يريده المؤمنون من أمته من شرد منه لم يظمأ بعد ذلك. كم صفة؟ من يعيدها؟ أنت الحين تقولون 9 7 8 ما يصير. الآن هو قرأ. نحن حسبت أنا معكم بعد. طيب. عيدها وشوي. ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة. عرفت الحوض؟ نسأل الله يسقينا وإياكم منه ونسأل الله سبحانه وتعالى كن دون دعاء. نعم. ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم. الله أكبر. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فيمر أولهم كالبرق ثم الصراط. الصراط منصوب على متن جهنم. قال تعالى الله سبحانه وتعالى بلون وإن منكم إلا كان على ربك حتما مقضية. فمرور على وإن منكم إلا هذه تحلة القسم لا بد من المرور وهو على الصراط. فمنهم من تقول النار له يا مؤمن نورك أطفأ ناري. Il y a celui donc que l'enfer lui s'adresse à lui en disant ta lumière elle a été en feu. ومنهم من يمر مر البرق. Il y a celui donc qui passe tel l'éclair. ومنهم من هو جري الخيل. Il y a celui donc qui passe à la vitesse d'un cheval. وأشد عدو الرجال. Et donc le plus rapide parmi les hommes. كم المسافة؟ La distance elle est de combien؟ جهنم. C'est tout l'enfer. Combien de temps ils vont rester en Allah qui sait. Et il y a celui. Il y a celui donc qui va avoir. كلهم يمشون بنور إيمانهم بين أيديهم وبأيمانهم. Chacun il avancera à la lumière donc de sa foi. على قوة نوره قوة سرعته. Voilà, en fonction de la lumière que dégage sa foi, elle sera sa vitesse. ومنهم من ينطفئ. ويضيء. Il y a donc celui qui connaît donc des moments d'obscurité et des moments de lumière. يخطو ويتخرطف ويسقط ويتمسك. Alors parfois donc il tombe et parfois il s'accroche. وهناك كلاليب. Et il y a aussi donc comme des crocs, comme des pins. كشوك السعدان. شوكة من أنواع الأشجار الصغيرة اسمها السعدان. Tel que les épines d'une plante qui s'appelle sa'dan. فيها أكثر من 15 شوكة. Il y a donc plus de 15 épines. فكالكلاليب. فمخدوش ناجي ومخدوش مخردس. Voilà, donc il y a celui qui va être griffé, mais malgré ça, il va être sauvé. Allah. Il y a celui qui va être griffé et qui tombe. الله يحمانا وإياكم. Allah nous en préserve. يجعلنا ممن يمرها أسرع مرور. Il y a celui dans les phases que nous faisons partie de ceux qui vont passer le plus vite possible. نعم. ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحف وفي حافيته الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردة في النار. هذه قلنا. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأبوابه أعاننا الله عليها. هنا كلام عام عن اليوم الآخر ترجمة. ici il va tenir des propos généraux sur l'enfer. Nous croyons à tout ce qui se trouve dans le livre de la Sunna comme information concernant ce jour et ses actes, qu'Allah nous vienne en aide. ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ونؤمن بالجنة والنار فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة الله يجعلنا وإياكم من أهلها. ديب ذاتي أوصاف الجنة. Le paradis, comme la phrase que nous faisons de ceux qui y accéderont. فَلَا تَعْلَمُونَ سُمَّا أُخْرِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَالنَّارُ دَارُ الْعَذَابِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَى لِلْكَافِرِينَ الظَّالِمِينَ فِيهَا مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ مَا لَا يَخْطُرُ عَلَى الْبَالِ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبدا الآبدين ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعلم أو بالوصف. بعد وصفها تكلم عن أهلها. Donc après qu'il les a décrits, il a parlé de ceux qui vont y résider. وهذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. Et tout cela entre dans le cadre de croire au jour du jugement dernier. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اسمهم المبشرين بالجنة. Cela ce sont ceux qu'on leur donne donc comme nom ceux qui sont promis au paradis. كل الأنبياء والرسل في الجنة. Tous les prophètes et les messagers sont au paradis. كل من أخبر الله عنه أنه من الجنة نؤمن بهذا. Tous ceux dont Allah nous a informé qu'ils font partie des gens du paradis, ils seront. ولكن هؤلاء سموا بأسمائهم. Mais il y a ceux qui ont été désignés par leur nom. رضي الله عنه. الله أكبر. Qu'Allah les agrée. مثل العشرة المبشرين بالجنة. Tels que les dix. مثل عكاشة بن محصن. تلك عكاشة بن محصن والحديث. حديث سبقك بها عكاشة. مثل أحاديث كثيرة أتت في الصحابة بأسمائهم غير العشرة. إتون بحديث كيون ديزيني أوتر كوليكيس. ونشهد ومن الشهادة بالوصف الشهادة بكل مؤمن أو تقي. الله أكبر. الناس شهداء الله في أرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc les gens sont des témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala. مرت جنازتي. Donc deux convois funèbres sont passés devant Nabi alayhi salat wa salam. الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. Dans la première il dit il la mérite. والثانية قال الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت. Et dans la deuxième il a dit la même chose. قالوا يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت. ومرت الثانية فقلت وجبت. فما وجبت يا رسول الله؟ يزون دي دون هو وإلى الله لا. The premier convoi funèbre est passé, tu as dit, il la mérite. Et dans la deuxième, tu te rappelles la même chose. Qu'est-ce qu'il mérite? قال الأولى شهدتم لها بخير. Et dit le premier convoi funèbre lorsqu'il est passé, vous avez été témoignage de bonté, de bien vis-à-vis de cette personne-là. وجبت لها الجنة. Donc il mérite le paradis. والثانية ذكرتها بشرط. Et lorsque la deuxième année passée, vous allez citer donc le mal que de cette personne-là. Donc il mérite l'enfer. Donc ça veut dire que le premier il la mérite et le deuxième il la mérite. Puis après il a dit Antum shuhada Allah ki Allah. Voilà donc vous êtes les témoins d'Allah sur sa terre. Allah yaj'al batunna khayran min dhahir. Allah fasse que nos intérieurs sont meilleurs que nos extérieurs. ولا يؤاخذنا بزلاتنا واخطائنا. Et qu'il nous donne et qu'il nous entraîne pas à cause de nos erreurs et nos failles. نعم. ومن الشهادة ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة بأبي لهب وعمر بن لحي المزاري. هذا كما نحن شهدنا لأهل الجنة. Donc de la même manière que nous avons témoigné pour les gens au paradis. نشهد الناس انهم من اهل النار. Et aussi on témoigne qu'il y a certains gens qui méritent l'enfer et qui seront partie des gens d'enfer. كيف عرفنا؟ Comment nous l'avons su؟ الله اخبر عن ذلك. C'est Allah qui nous a informé. أو رسوله صلى الله عليه وسلم. Ou bien son messager. نعم. من هم؟ Donc qui sont؟ اسمعوا. لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي ونحوهما. وفرعون. فرعون aussi. وغيرهم ممن لعنهم الله عز وجل. ومن الشهادة في الوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. وبليس. بليس في جهنم. بليس في المنافع. قال اخرج منها فإنك رجيم. Donc sors. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Donc sors, tu fais partie de ceux qui sont lapidés et tu mérites. Donc ma malédiction jusqu'au jour du jugement dernier. Mais il fait tout son possible et tout ce qui est en mesure pour que ceux qui rentrent avec lui soient les plus nombreux. Donc il a juré par la puissance d'Allah qui va le tous nous détourner. Sauf ses serviteurs élus. أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الله يبي سلا vérité سلا vérité que je dis je remplirai l'enfer de toi et de tous ceux qui te suivront. وجدنا بفتنة القبر وهي سؤال هنا انتقل في اليوم الآخر وفصل في أجزاء اليوم الآخر بدأ في القبر لأنه أول البرزخ ومن مات قامت قيامته فهو أول المنازل. الله يجعل منزلنا وإياكم خير، يجعلها روضة من رياض الجنان، والدينا وذرارينا يا رب العالمين، ووالدينا وذرارينا، ونؤمن بكتلة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا تجمع القبر nous croyons au tourment de la tombe et qui est l'interrogatoire que subit le mort dans sa tombe à propos de son Dieu, de sa religion et de son prophète. Allah a permis ceux qui ont cru par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. لا تقول هذه أسئلة سهلة والأجوبة سهلة. هذا امتحان. غالب الامتحانات. الأسئلة مجهولة. ما تدري شو الأسئلة. لكن هذا امتحان. وعندك أوراق. الأسئلة معلومة يعني. بعض الاختبارات. سرب أحيانا الأسئلة صح ولا لا؟ وبعضهم أحيانا ما يحل. الأجوبة في القبر. ليست مبنية على المعلومات. Elle n'est pas basée sur les connaissances. مبنية على الاعتقاد والقول والعمل. Elles sont basées sur le dogme, les paroles et les actes. إن كنت تعتقد وتقول وتعمل ستجيب. Si donc tu crois réellement. حتى لو أنك أمي ما تعرف تقرأ ولا تكتب. Voilà, donc si tu crois, tu fais, donc tu dis, tu fais, tu sauras répondre comme même si tu es analphabète. واللي ما يعمل ولا يطبق ولا يعتقد. Et celui qui ne croit pas, il n'applique pas, il ne croit, il ne fait pas. لو انه دكتور او استاذ كرسي ولا بروفيسور. ما يجوز. C'est un docteur, un professeur. إذن التطبيق والاعتقاد والقول هو مفتاح الجواب. Voilà, donc la clé de la réponse, elle réside dans la croyance, la mise en pratique. هذا لأسئلة القبر. Ça, c'est concernant les questions dans la tombe. فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد. وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولذلك انتبه من أن تقول ما يقول الناس. لا تقول إلا ما قال الله وقال الرسول. تبني عقيدتك على شيء قوي. ما هي على ظنون. De solidité et non pas sur des doutes et des pensées. Hein? La adri. سمعت الناس يقولون. Dans la réponse, il dit ha, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire des choses et c'est répété. Ibn عقيدتك على ثقة. Donc, أدلة. Il faut que ta croyance soit basée sur une forte confiance, sur des preuves. Non. ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون والأحاديث في هذا كثيرة معلومة فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا. إذن القبر فيه نعيم وفيه عذاب. Donc dans la tombe il y a un châtiment de la même manière qu'il y a des délits. Ou un jardin du paradis ou un trou de l'enfer. وكان عثمان رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه إذا أتى ذكر القبر lorsqu'on évoquait donc كان يبكي il pleurait كان يبكي il pleurait وقيل له يا أمير المؤمنين ويا ذي هو أمير المؤمنين إذا أتى ذكر الجنة والنار وأتى ذكر القبر تبكي لذكر القبر lorsqu'on évoque le paradis l'enfer et la tombe tu pleures pour la tombe قال إنه أول المنازل من نجا فيه نجا. يدي سيلا première de demeure celui qui sera sauvé sera sauvé pour la suite. هذا وهو مبشر بالجنة. Il dit ces propos alors qu'il fait partie de ceux à qui on avait annoncé le paradis de leur vivant. ماذا نقول على أنفسنا؟ Que devons-nous dire؟ نقول اللهم احسن خاتمتنا. Dieu Allah fais-nous une bonne fin. فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما والله المستعان. يعني الدنيا تقول أنا بقدر أجاوب سؤال بجاوب الآخرة ما يجاوب إلا اللي يعتقد ويعمل. Donc tout le monde peut dire moi je saurai répondre mais pendant l'آخرة il y a seul celui qui croit qui fait qui saura répondre. نعم. فصل ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو هنا انتقل المؤلف إلى الركن الأخير من أركان الإيمان. Donc là il va aborder le dernier pilier qui est croire donc au destin bon ou mauvais. نعم. ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق بعلمه واقتضته حكمته وللقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم مراتب القدر اكتبوها مراتب القدر القدر له أربعة مراتب واحد اثنين ثلاثة أربعة مراتب انتبهوا لها هي محل سؤال انتبه يا مراد سنسألك مو ما يعلمها إلا ما موافق المرتبة الأولى العلم فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم الأولى العلم la première c'est la science علم الله donc la science c'est la connaissance بما سيكون de ce qui va avoir lieu وما كان et de ce qui a déjà eu lieu وما لم يكن لو كان كيف يكون et ce qui n'aurait pas ce qui n'aurait pas lieu s'il devait avoir lieu comment il aurait lieu إذن هذه أول مرتبة العلم donc voilà donc le premier degré qui est la science فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم الله أكبر ما أعظم الله ترجمها الكبار ولا يلحق كالله أبخن أن savoir à nouveau après avoir été ignorant ou qu'il puisse oublier après avoir une science de quelque chose. المرتبة الثانية الكتابة كتب الله عز وجل المقادير الله écrit donc toute chose علمها il les a su كتبها après il les a écrit العلم donc la science الكتابة puis après l'écriture فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير المرتبة الثالثة كتبها الله عز وجل الله عز وجل في كتابه الأولية في اللوح المحفوظ وفي الأقمية الكتابة dans les tables ou les tables préservées والكتابة العمرية il y a une écriture donc pour la vie عند نفس الروح lorsqu'on souffle dans l'âme كل منا كتب له شقي أو سعيد نسأل الله يجعلنا من السعداء. donc chacun lui a été écrit s'il il fait partie des heureux de malheureux nous appelons Allah de faire part de ceux qui sont heureux. والكتابة السنوية il y a une écriture annuelle ليلة القدر celle donc يفرق فيها كل أمر حكيم. والكتابة اليومية كل يوم هو في شأن. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا المرتبة الثالثة المشيئة، مشيئته سبحانه عز وجل. وتكلمنا عنها. نعم. فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيئا إلا بمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة الخلق. كم مرتبة؟ أربع. الأولى العلم، الثانية كتابة، الثالثة مشيئة، الرابعة الخلق. خلاص ما احنا سالينك. فنؤمن بأن الله تعالى خلق خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده. معلومة مكتوبة مشيئة مخلوقة، ما حد يأتي كما قالوا خلق فعال العباد أو مشيئة العبد لا يعلمها الله عز وجل أو أن كل هذا باطل. أمر علمه. والله تعالى قد شاءها وخلقها، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت لنا مشيئة وأثبت له مشيئة، ومشيئتنا تحت مشيئته. Donc il nous a attribué une volonté et il s'est attribué lui-même une volonté et notre volonté elle est régie par sa propre volonté. Vous vous rappelez donc de l'exemple d'hier. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون والله خلقكم وما تعملون. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيار ويخلق ما لا تعلمون أيضا. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة به ما يكون الفعل. جميل. أن تترجم العبارة الأخيرة دي. Nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux serviteurs le libre arbitre. Ainsi que une capacité avec laquelle il agit. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى فاتوا حرثكم أنا شئتم، وقوله ولو أرادوا الخروج Donc la preuve que le serviteur agit par son propre, par son libre arbitre et sa propre volonté. La première, le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel Allah dit فأتوا حرثكم أنا شئتم. يعني متى ما أردت أن تجامع أهلك الأمر يعود لمشيئتك أنت. Dans le sens quand vous voulez avoir des rapports avec vos épouses, حرثكم. La décision vous appartient à vous et le choix vous appartient à vous. هذا عرض بها. يعني القرآن فيه أدب. Donc parce que le texte coranique il est un texte public. Donc ici il a donné une métaphore. فتغشاها. Donc voilà, il l'a couvert. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Voilà, donc vous êtes des habits, des vêtements pour eux et elles aussi. فأتوا حرثكم أن شئتم. Donc ici, labourez vos champs quand vous voulez. أسلوب راقي في الأدب في الحوار في الأمور التي قد لا يكون فيها التصريح. Voilà, donc ici, c'est un style assez public, un style assez élevé. On passe au-delà donc de certaines choses où on ne peut pas être dire les choses explicites. فلنتأدب في كلامنا بالقرآن. Donc soyons donc publics dans nos propos à travers ce que nous avons enseigné dans le Coran. ولو أرادوا الخروج ولو أرادوا الخروج لأعدوا له العدة فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته الإرادة ولو أرادوا يعني هنا لهم إرادة s'ils avaient voulu donc Allah leur attribue une volonté الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيهه انتهى هذه مراكز القدر خلاص بقي هذا اللهم بارك تفضل جزاك الله خير عبد الواحد مرتب الكتاب ثانيا توجيه الأمر والنهي إلى العبد ولو لم يكن اختياره وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف ما لا يطاق وهو أمر تأباه حكمة الله ورحمته وخبره الصادق بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هو أمر ونهي فيفعل الأوامر باختياره وينتهي عن النواهي باختياره مثال نهي عن الخمر عن الربا عن الشرك فهو اختار الترك بإرادة وعلم donc parce qu'il a choisi de les délaisser il l'a fait avec connaissance en connaissance des causes et par sa propre volonté فهذا امتثل donc celui-là il s'est soumis لو حصل منه فعل بغير إرادة s'il avait agi sans sa propre volonté هل يحاسب est-ce qu'il devait rendre compte ثلاثة فقهاء. وين اللي يقول يحاسب؟ وين اللي فما يحاسب؟ لا تطلقون الكلام. الكلام إذا جاكم السؤال انتبهوا. الإطلاق صعب. ولذلك ما أجمل التفصيل. Donc c'est quelque chose qui est difficile. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours bien détailler. قد يفعل من غير إرادة. Il peut agir sans sa propre volonté. ففيما فعل. Donc en fait, ce qu'il a fait. ينظر لفعله. On regarde ce qu'il a fait. مثال. Un exemple. معه سيارة. Il a une voiture. وحصل له حادث. Et il a eu un accident. وارتطمت السيارة بمجموعة من الناس. Et donc sa voiture, elle a Donc elle a touché donc un certain nombre de personnes. فماتوا. Et ils sont morts suite à cela. من قتلهم؟ Qui est-ce qui les a tués؟ ما أنا ما سألت إرادة ما إرادة. أنا أقول من قتلهم؟ Qui est-ce qui les a tués؟ ها هنا نأتي للقتل. Donc là on voit. هناك أنا سببا في قتله. Il était donc la cause de leur mort. هذا السبب. Cette cause. هل هو اختيار؟ Est-ce que c'est un choix؟ إن كان اختيار si c'était un choix, يأخذ حكمه الشرعي voilà, donc il prendra, donc le jugement, قد لا يكون اختيار فلتت العجلة فارتطمت هذا يأخذ حكم donc il a perdu, par القتل الخطأ donc il a perdu. فلا يقتل بهم ولكنه يواخذ بالدية voilà, donc il se peut par exemple qu'il a perdu une roue et dans cela donc il les a tués À ce moment-là, donc, c'est pas lui qui est responsable de ce qu'il a fait, et c'est pas pour autant qu'on va le tuer parce qu'il les a tués, mais quand même, il doit donc donner ce qu'on appelle le prix du sang. فَلَا نَقُلْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٍ On ne dit pas donc qu'il n'a rien à faire, qu'il n'a aucune responsabilité. وَلَا نَقُلْ عَلَيْهِ شَيْءٍ Et on ne dit pas qu'il est responsable d'une manière totale. نَقُلْ فِيهِ التَّفْصِيلِ On dit en détail les choses. وعامة المتلفات في حقوق الآدميين الإنسان محاسب عليها. ولا généralement donc tout ce qui lorsqu'on cause donc un dégât donc qui relève des droits des êtres humains. العقد المحل التكليف. Donc quatre là ce qui rend une personne responsable c'est sa raison. عندي واحد مجنون. Voilà disons j'ai une personne qui donc c'est un fou qui n'a pas sa tête. كسر سيارة جاري. Voilà qui a cassé la voiture de mon voisin. هل هو مؤاخذ؟ Donc est-ce qu'il doit rendre compte pour ce qu'il a fait؟ لا. المتلفات في حقوق الآدميين من يؤديها؟ إلى مثلاً كم إلى كوزنة عن دعاء أو تري، donc qui est-ce qui doit réparer؟ أولياء. ceux qui sont responsables. إذن لا نقول بالكلية ولا نقول بالكلية. المسألة فيها. donc on ne dit pas oui d'une manière totale absolue ou bien non d'une manière absolue. donc on doit détailler. النائم حتى يستيقظ. voilà donc comme dans le hadith donc la plume elle est levée. الصغير حتى يبلغ. celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille et celui qui est l'enfant jusqu'à ce qu'il devient plus vert. الصغير حتى يبلغ النائم حتى يستيقظ المجنون حتى يعقل الجاهل حتى يعلم أسلم شخص يعرف الصلاة ويعرف الأمور جاهم رمضان مشهور رمضان ما يأكلون ولا يشربون ولكنه أتى أهله mais il a eu des rapports avec son épouse. ما يدري أن الوطء له أثر ويفسد. il ne sait pas donc avoir des rapports avec son épouse mais avec son jeune. ما حكمه؟ c'est quoi votre jugement؟ نقول هذا لا يعلم. donc on dit celui-là il est ignorant. فنعلمه. donc on lui apprend. وليس هو مؤاخذ بجهله. donc il ne doit pas donc rendre compte par rapport à son ignorance. لكن بعدما علم. mais une fois qu'il a appris. لو مارسها مرة أخرى. il le pratique une autre fois. لكان مؤاخذ. là donc il devra rendre compte. ولذلك في مفطرات الصيام العلم والقصد يعني يكون العمد وأن لا يكون ناسي ولا مكره الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق أنا أقصد بمسألة الإرادة يعني لو شخص مسكوه وأجبره يقول كلمة الكفر نحيا إلا من أكره وقلبه مطمئن وهكذا لكن لو أكره نقتلك أو تقتل فلان ما يتلف نفسي تسلم نفسه ليس له الحق أو نكرهه ليزني بامرأة لا يهتك عرض ليسلم نفسه مؤاخذ donc là il doit rendre compte. فحقوق هؤلاء مكافئة لحقه. voilà parce que les droits des autres ils sont équivalents à son propre droit. فلا يخترقها ليبقى حقه. voilà donc il ne doit pas transgresser les droits des autres pour préserver le sien. ومباحث الإكراه والإرادة مباحث. donc et ce sujet très simple. هذا مختصرها وهذا مجملها. il est très vaste et large mais ça c'est un résumé. نعم. الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما والله تعالى منزه عن العبث والظلم. نعم هذا نرجو للمحسن ثوابا ونخشى على المسيء عقاب هذه عقيدتنا أهل السنة والجماعة لا نجزم لأحد بجنة ولا نار المحسن نثني عليه والمسيء نثني عليه ونرجو له خير والمسيء نخشى عليه هنا. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يطلبه هذه كلها في الدلالة على أن أفعال العباد إيش باختيار وقدرة. donc tout ce qui évoque ici c'est une preuve pour montrer que les gens ils agissent par libre arbitre et par volonté et par leur propre capacité. الخامس أن يكون الفاعل أن كل فاعل يحس بحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور لإكراه، فهو يقوم ويقعد ويأكل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن الفعل بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكره عليه مكره بين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. شوف العبارة، فيما يتعلق بإيش؟ في حق الله تعالى. Donc vous voyez les termes en ce qui donc en ce qui concerne ce qu'il fait en ce qui concerne le droit d'Allah. بحقه. Donc le droit d'Allah. يعفو. Pour son lui il pardonne. أو يحاسب. Ou bien il demande à rendre compte. فعفى عن المكره. Donc c'est pour ça qu'il a pardonné à celui qui a été sous la contrainte. لكن حقوق الآدميين. Par contre les droits des êtres humains. مبنية على المشاحة. كل يريد حقه. Donc elles sont basées donc que chacun veut réclame son droit. يوم يفر المرء من إيش؟ Le jour où celui son propre frère. وأمه وأبيه. Sa mère et son père. صاحبته وبنيه. Son épouse et son descendant. كل امرئ منهم يومئذ شأنه. Chacun donc est préoccupé par son propre sort. ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه. لماذا وقعت في الحرام؟ الله عز وجل كتب لي هذا. Pourquoi tu fais ce péché? Insha'Allah, الله qu'il m'a prescrit. هل فعلت باختيارك؟ Est-ce que tu l'as fait par ton propre choix? أما وجدت نفسك إلا وأنت وسط هذا الأمر. Ou bien tu t'es trouvé comme ça, on t'a ramené jusqu'à ce que tu te trouves au milieu de cette chaîne. فعلت باختياري. Je l'ai fait par mon propre choix. يحاسبك الله على اختيارك. Allah il te demandera en compte sur ce choix que tu as fait. أما ما ليس لك فيه اختيار. Par contre ceux sur lequel il n'est pas sujet à ton propre choix. في حقه وإن كان كفرت. Ce qui concerne les droits d'Allah, même si c'est de la mécréance. بالإكراه. Sous la contrainte. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الأشياء. Donc celui-là donc, Allah سبحانه وتعالى il te pardonne. نعم. ونقول للعاصي محتاج بالقدر. من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إلا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره، وما تدري النفس ماذا تكسب غدا، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه، وقد أدر الله أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ونقول للعاصي المحتج بالقدر لماذا لم تقدم على طاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك، فإنه لا فرق بينها وبين المعصية بالجهل في المقدور قبل صدور الفعل منه. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا أفلا نتكل وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ترجمها هنا. C'est pour cette raison que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé les compagnons que chacun on lui a déjà prescrit sa place ou en enfer ou au paradis, ils ont demandé « Oh, envoyez Allah !» Donc pourquoi ne pas se baser sur ce qui a été écrit et délaisser les œuvres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Non, œuvrez et chacun Allah lui facilitera la voie pour laquelle, pour ce coin il a créé. » Mais malgré ça donc ils ont œuvré. Donc il leur a été promis le paradis de leur vivant et ils ont œuvré. Et ils ne se sont pas donc, ils n'ont pas compté sur donc, les bonnes nouvelles qui leur ont été annoncées. عكاشة بن محصن. عكاشة رضي الله عنه. الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أنت منهم. Lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم a parlé des 70,000 qui rentreront sans rendre compte et qui lui a dit tu en fais partie. مات في حروب الردة وهو يقاتل مسيلمة الكذاب. Donc il est mort dans les guerres qui ont eu lieu après la mort du Nabi صلى الله عليه وسلم. Dans les guerres qui ont eu lieu pour ceux qui se sont apostasés après la mort du Nabi صلى الله عليه وسلم. Donc il a combattu Mousseïlem al-Kadda. هكذا مواطن الشهادة في سبيل الله، مع أنه مبشر من 70,000 الذين يدخلهم الله في الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما اتكل على هذا الوعد بل لا يزال يعمل حتى قتل فيه. Donc, malgré qu'il lui a été annoncé, donc il fait partie de, des 70,000, il a continué à œuvrer et à combattre jusqu'à ce qu'il meure en fi sabilillah. ونقول للعاصي المحتجب القدر لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان أخبرك الصادق أن أحدهما مقوف صعب والثاني آمن سهل فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر إنه مقدر علي ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين. ترجمة. Et c'est pour ça donc nous disons à celui qui commet la désobéissance et qui prend pour se défendre et que ce qui prend pour se défendre le destin, on lui dit si tu voulais voyager à la Mecque et que il y a deux chemins qui mènent et qu'il y a quelqu'un de véridique qui te montre que cette voie là c'est pas une voie c'est une voie qui est difficile et qui n'est pas sûre et qu'il y a une autre route qui est elle sûre et facile, très certainement tu choisiras la deuxième et tu ne pourras pas choisir la première. Et après tu dis, tu ne peux pas choisir la première et tu dis que ça a été destiné pour moi. Si tu fais cela, les gens te comptent parmi les gens touchés de folie. Donc ça c'est une chose qui est claire. Ça c'est la route pour Paris. Et ça c'est la route pour Bruxelles. Et toi tu veux aller à Paris. وتذهب إلى طريق بروكسل. Tu prends donc la route qui mène à Bruxelles. تصل باريس. Tu vas arriver à Paris. هذا طريق حق وهذا طريق باطل وتمشي في طريق الباطل وتريد الآخر تصل لما وصل له أهل الحق. تصل la route la vérité تصل la route donc de ce qui est vain tu empruntes la route de ce qui est vain et tu vas arriver à la vérité. بمعنى. En d'autres termes. طريق الجنة. La route du paradis. واضح. Elle est claire et évidente. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Et ça c'est ma voie en toute rectitude, donc suivez-la et ne suivez pas donc les autres chemins. ونقول أيضا لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة فكيف تختار نفسك في عمل الآخرة ما هو أدنى ثم تحتج بقدر. ممتاز ترجمة مثال جيد. De la même manière, si on te proposait deux postes pour travailler et que dans l'un il y a un salaire très élevé et que dans l'autre le salaire est moins élevé, très certainement tu choisiras là où tu auras un meilleur salaire. Donc comment tu peux choisir pour toi en ce qui concerne les œuvres, en ce qui concerne les œuvres pour l'au-delà, ce qui a moins de salaire. Puis après tu prends comme pour te défendre le destin. يعني عندك إرادة واختيار. Donc tu as le libre arbitre, c'est le choix. C'est ça ce qu'il voulait dire. وضرب أمثلة كثيرة. نعم. Il a donné aussi un autre exemple. ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي. جميل تدمها. Pareil. Lorsque quelqu'un il est, on te voit, il dit, on peut dire, lorsqu'on te voit touché par une maladie qui touche ton corps, tu frappes à la porte de tous les médecins à la recherche des soins, et tu patientes pour ce qui te touche suite à une opération, ou bien aussi pour l'amertume des remèdes. Pourquoi donc ne pas faire cela pour soigner le cœur pour soigner les maladies de ton cœur des désobéissances. Et là, pour Allah est chafi. Il ne faut pas dire seulement qu'Allah guérit. أنت تبحث عن العلاج. C'est toi donc qui dois chercher. إذا وقعت في المعصية. Quand tu tombes donc dans le péché. الله يتوب علينا. الله يبان nous pardonner. عالج قلبك. Donc soigne ton cœur. اترك المعصية. Délaisse les désobéissances. اترك موطنها. Laisse les endroits où il y a des صاحب أهل الخير. Prends comme compagnie les gens de bien. أكثر من النفقة والصدقة والاستغفار لعل الله يغفر لك. Donc donne en abondance, en amont, en espérant la récompense d'Allah et son pardon. مثل ما أنت تبحث عن العلاج حتى ترتاح. De la même manière donc que tu cherches le remède et les soins pour être guéri. أعظم علاج علاج القلوب. Le meilleur des remèdes c'est le remède des cœurs. وبحاجة إلى جهاد. Et cela nécessite très certainement un combat. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Ceux qui combattent en notre faveur, لنهدينهم سبلنا sur notre voie. وإن الله لمع المحسنين. Et Allah est certainement avec ceux qui sont bienfaisants. ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة. وإنما يكون الشر بمقضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن: وقني شر ما قضيت. فأضاف الشر إلى ما قضى. ومع هذا فإن الشر بالمقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه، خير من وجه، أو شر في محله وخير في وخير في محل آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك. قال صلى الله عليه وسلم: إليه يوم الفتوى تخبي العلماء. وقال أيضا في الدعاء: وقني شر ما قضيت. إذا ديوتنا الموضوع لوكاسون خذ لهم وبمال كتاء خذتيني. ليس هناك شر محض. لكن يطاع مال دولة سلوك. حتى الشيطان. Même le shaitan. بس وستهلنا سبيل خير ومجاهدة فننال به أجرا. Donc lorsqu'on combat donc shaitan, on a en cela une récompense. وهو شر على نفسه. Pourtant c'est un mal pour lui-même déjà. وجهادنا لوسوسة خير لنا. Et le fait de combattre son waswas c'est quelque chose qui est mieux pour nous. وهو شر علينا. Et aussi c'est un mal pour nous. وندعو الله واقض عنا شر ما قضيت. Et on implore Allah qu'il repousse donc le mal qui est destiné. هناك دعاء يخطي الناس فيه، أنبه عليه. بعض الناس يقول: اللهم والله لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. Que le soulagement dans ce que tu prédestines. ما سمعت هذا الدعاء؟ Vous l'avez déjà entendu? هذا غلط. Donc ça c'est une erreur. في دعاء الوتر. Donc dans le دعاء de قنوت. نسأل الله يرد عنا شر القضاء. On demande à Allah donc qu'il nous repousse le mal. وقضي عنا شر ما قضيت. وقني شر ما قضيت. واصرف عني شر ما قضيت. أدعية كلها في رد شر القضاء. Voilà donc toutes ces invocations pour dans lesquelles on dit épargne-moi le mal que tu as décrété. نعم. فالفساد في الأرض من الجذب والمرض والفقر والخوف شر، ولكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ترجمة. Les malheurs apparus sur terre, comme la sécheresse, la famine, la maladie, la pauvreté, la peur, sont des maux en soi, mais dans un autre contexte, ils peuvent être des bienfaits. Selon la parole d'Allah, dans le sens, la corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les gens ont accompli de leur propre mal, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils. Il y a chaud, allez. Très certainement fait un mal pour eux. لكن سبب في أنهم يرجعون إلى الله. Mais c'est un moyen, une cause pour qu'ils reviennent à Allah. فكان خير. Donc c'est devenu un bien. وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في القطع. في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير في محل آخر، حيث أن به حماية الأموال والأعراض والأنساب. Donc couper la main du voleur et la vider du fornicateur sont un mal pour les coupables, mais c'est aussi un bien pour eux, puisqu'ils seront absous de leurs péchés dans la vie présente. Et Allah ne châtiera pas une seconde fois dans le delà. فمن أقيم عليه الحد من أقيم ما كمل الترجمة كمل. De même, c'est un bien puisque c'est dans un autre contexte un outil de protection des biens, de l'honneur et de la progéniture. من أقيم عليه الحد. Donc celui qui subit une sentence. فهو كفارته يوم القيامة. Donc c'est une façon de l'expier le jour de la résurrection. هو شر حصل له لكن خير من أن يأتيه شر أيضا يوم القيامة. Donc ça c'est un mal qu'il a subi, mais c'est meilleur c'est un mal qu'il va subir le jour de la résurrection. وأيضا حماية المجتمع ما أحد يتجرع على أموال الناس. Et c'est aussi une façon de préserver la société et personne ne peut donc voler ou bien transgresser les droits des autres. حكم الله كله خير. Le jugement d'Allah, dans le jugement d'Allah il n'y a que du bien. فصلٌ. هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها. هنا سيختصر المؤلف رسالته. ici il va résumer tout ce que tout donc tout ce, tout donc toute cette épître. وكتابه. Et son livre. على شكل ثمرات. Donc et il l'a fait sous une forme de il donne les bienfaits et les bénéfices de la croyance. أرغب من أخي عبد الواحد أن يقرأ بالعربي وبالفرنسي ترجمها كلها. هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. Cette foi ferme dotée des bases que nous avons évoquées accordera aux croyants des bénéfices immenses et nombreux. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Les bénéfices de la croyance en Allah ont ses noms et ses attributs. Elle accorde l'amour d'Allah et la conscience de sa grandeur. Cela le pousse à appliquer ses ordres et à éviter ses interdits. En appliquant cela, se réalise pour l'individu et la société le bonheur parfait dans ce bas monde et pour l'au-delà. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certainement en fonction des meilleures de ses actions. الآن سنبدأ في الثمرات. Donc, à partir de maintenant, il va commencer donc à citer les fruits. العلم نعم. ومن الثمرات ومن ثمرات الإيمان بالملائكة. أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. إذا كانت هذه الملائكة مخلوقات عظيمة فخالقها أعظم. Reconnaître la grandeur, le bénéfice de croyance aux anges. Reconnaître la grandeur de leur créateur, qu'il soit exalté, sa force et son pouvoir. إذا كانت هذه المخلوقات عظيمة. Donc si ces créatures sont immenses et énormes. خالقها أعظم. Celui qui les a créés, il est aussi. Et il est encore beaucoup plus grand. ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. Être reconnaissant envers Allah car il veille sur ses créatures en leur accordant des anges qui les protègent. Certains qui écrivent leurs actions, d'autres qui leur sont bénéfiques et différentes de différentes manières. ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. L'amour des anges pour tout ce qu'ils font, en commençant par l'adoration parfaite qu'ils vouent à Allah et les invocations qu'ils lui adressent afin d'expier les péchés des croyants. ومن ثمرات الإيمان بالكتب أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. Donc, les bénéfices de la croyance en livre. Reconnaître la miséricorde d'Allah et le fait qu'il veille sur ses créatures, puisqu'il a envoyé à chaque peuple un livre pour les guider. ثانيا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. Reconnaître la sagesse d'Allah le Créant, car il a légiféré des lois conformes à chaque communauté dans ses livres, et le Coran, qui est la dernière révélation, est valable pour toutes les créatures, en temps et en tout temps et en tout lieu, jusqu'au jour de la résurrection. ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك. Troisièmement, remercier Allah pour ce bienfait de l'envoi des livres. ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. Les bénéfices de la croyance au prophète. Reconnaître la miséricorde d'Allah le Créateur car il veille sur ses créatures en leur envoyant de nombreux messagers pour les guider et les orienter. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. Deuxièmement, remercier Allah pour cette énorme grâce. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده قاموا لله تعالى بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على آلامهم. Aimer les messagers, les respecter et les mentionner par ce qui est dû comme compliment, car ils sont les envoyés d'Allah et ses privilégiés parmi ses serviteurs. Ils adorent Allah comme il se doit, transmettre son message, furent de bons conseillers envers ses créatures, et ils furent patients malgré leur nuisance. Wa min thamarati al-iman bil yawm al-akhir, awwalan al-hirsu ala ta'ati Allah raghbatan fi thawab dhalik al-yawm wal-bu'd 'an ma'siyatihi khawfan min 'iqab dhalik al-yawm. Les bénéfices de la croyance au jour du jugement dernier, être dévoué dans l'obéissance d'Allah le Très-Haut, dans l'espoir d'obtenir sa récompense le jour dernier et s'écarter de ses interdits par peur du châtiment de ce jour. Thaniyan, tasliyat al-mu'min amma yafutuhu min na'im al-dunya wa mata'iha bima yarjuhu min na'im al-akhirah wa thawabiha. Cela soulage le croyant auquel les bienfaits et les plaisirs de ce bas monde échappent, d'espérer les obtenir bien meilleurs pour l'éternité dans l'au-delà. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. Les bénéfices de la croyance au destin, s'appuyer sur l'aide d'Allah, le Très-Haut lors de l'accomplissement des causes, car la cause et celui qui la réalise sont tous deux le produit du décret d'Allah et de sa prédestination. ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. Obtenir la paix de l'âme et la sérénité du cœur, car lorsque l'on sait que quelque chose se réalise par le décret d'Allah le Très-Haut et qu'une chose détestable peut se produire sans que l'on y puisse quoi que ce soit, l'âme trouvera donc la paix et le cœur trouvera la tranquillité. Et la personne acceptera le décret d'Allah. Personne n'aura une vie plus heureuse, une âme plus sereine et une paix intérieure plus grande que celui qui croit pleinement au destin, en ce qu'il a devant et ou demandé. Thalithan, طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاة فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. Chasser l'admiration en soi lorsqu'une chose souhaitée se réalise, car cela est une faveur d'Allah le Très-Haut comme cause de réussite et de bien. Ainsi, il remerciera Allah pour ses bienfaits et délaissera l'autosatisfaction. يعني يمارس هذه العبادة. C'est-à-dire, il pratique cette adoration. مسلم. Tout en étant soumis. مستسلم. Tout en étant donc. Il reconnaît, il est soumis. يبحث عن مرات الله. Il cherche l'agrément d'Allah. لا يعجب بنفسه ولا يغتاظ. Donc, il n'est pas pris par ostentation, il n'est pas leurré. يسأل الله الإعانة وحسن الخاتم. Et il demande à Allah l'aide et une bonne fin. فيطمئن. Ainsi donc, il sera sûr. ويرتاح. Et il sera reposé. تذهب عنه الوسوسة. Donc, tous les وسوسة. والقلق. Ainsi que والهم. L'inquiétude. Aussi les soucis. والغم. Donc les choses qui le détressent. مرتاح البال. Il sera donc tranquille. راضٍ بأقدار الله. Donc il accepte ce qu'Allah lui a destiné. نعم. رابعا طرد القلق والضجر عن فوات المراد أو حصول المكروه لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يحقق لنا ثمراتها وأن يزيدنا من فضله وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان بقلم مؤلفها محمد الصالح العثيمين في 30 من شوال سنة 400 للهجرة. Chasser l'admiration en soi lorsqu'une chose souhaitée se réalise. chasser le tourment et l'angoisse lorsque la chose voulue ne se réalise pas, et que la chose détestable se produit malgré tout cela, car cela est arrivé par le décret d'Allah, celui qui détient la royauté des cieux et de la terre, que le serviteur endure donc avec patience, et qu'il espère en la récompense de son Seigneur pour cela, pour ce qu'il a enduré. Allah le Très-Haut fait allusion à ceci dans sa parole dans le sens « Nul malheur n'atteint la terre, ni vos proches, ni vos personnes, que ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah, afin que vous ne tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni exultez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime pas tout prétentieux, plein de glorieux. Nous demandons à Allah de nous affermir dans cette croyance et qu'il nous en accorde des bénéfices, nous offre un peu plus de sa générosité, qu'il n'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés, qu'il nous accorde de sa part une miséricorde, car il est certes celui qui l'accorde. Amin. Et que le louange soit au Seigneur du monde, et que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et ses successeurs au bon foi. Cheikh Al-Hussein Sef, Cheikh Al-Hussein, le 30 Shawwal 1404 de l'Égypte. الحمد لله الله يسر الله يفسيلته استعرضنا هذا الكتاب الجميل donc d'avoir vu ce فيه عقيدة أهل السنة والجماعة فالذي عرف هذا celui qui a su cela أدرك الكثير من عقيدة أهل السنة والجماعة il a précisément cerné beaucoup de choses concernant عقيدة أهل على ذلك Nous aimerons Allah qui nous dit cela, et qui nous fasse mourir sur cela, et qui nous fasse ressusciter sur cela. C'est lui notre allié, c'est lui qui en est capable. Allahumma, kama jama'tana fi hadha al-makan, ajma'na fi jannatik, ma'a Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sahbah, wa walidina, wa dararina, Allahumma kfina shurur anfusina. وسيئات أعمالنا اللهم وفقنا للدعوة للتوحيد والسنة والعمل بها ونشرها في الناس ونعوذ بك من الشرك والبدع والشك والشقاق والنفاق وسيئ الأخلاق إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اصلح شأننا كله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله إنك ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم موعدنا إن شاء الله المحاضرة بعد المغرب إن شاء الله